منين يا حبيبتي؟ لها ايه؟ هي فهمت بدل عامله ايه؟ عامله حمام محشي، انا بموت من حمام محشي. فقامت قالت والله انا بعت لك حله فيها حمام محشي. بعتت لها حله مليانه حمام، قالت لها ده كتير قوي مامين. قالت لها مش انت قلت لي عامله ايه؟ قلت لها انا بقول لك عامله ايه، صحتك عامله ايه، كويسين، بسال كده. قالت لي هو ده انا فاكره ان انا بتقولي عامله ايه اكل يعني. ايوه. وايضا الوالد لحن للفنان الكبير شادي اجمل الاغنيات ايضا، ده في شباك السير وحرير، وجاب الامر يا ابن عمي، وبص الامر، وقال لي الوداع، ويا قلبي سيبك منهم. حكايه حلوه جدا ممكن نقولها، اللي هي بتاعه التليفون. آه. مقسمني بقاله مده. الله. الاغنيه دي جميله ومختلفه جدا. مختلفه وشكلها مختلف جدا. في مقطع بيقول وفتحت الراديو مره على جنب بتعجبه، سبت التليفون عليها وانا قصدي اغلبه. كل كلمه حب حلوه قلتها لي. ودخل عبد الحليم. انا بقى سالت الوالد قلت له هو عبد الحليم انت خدت قصيت من الغنوة وحطيت؟ قال لا. قال عبد الحليم حاضر البروفة، هو كان عاملها مزيكا بس ما كانش عاملها غنوة. قال له يا محمد ليه بتحط مزيكا بس؟ طب بتحط الغنوة صوتي وانا بقول كل كلمة حب حلو. قال له صح فعلا. ساعة التسجيل جاب المونتاج وعمله كده، لقوا الفرق ما بين الطبقة بتاعت عبد الحليم وشادية والفرقة الموسيقية مختلفة. مع مختلفة. فقام طلبوا بابا قال له اتفضل انزل. قال له ايه؟ قال له اتفضل انزل، مش انت اقترحت؟ اتفضل انزل تعالى سجل. قال له سجل ايه؟ قال له سجل كل كلمه حب حلو قلتها له عشان شاديه بتقول له فتحت راديو مره لنا بتعجبه. قال له ما نفعتش. قال له لا. قال له لا ما نفعتش، ناخدها من الشريط تعالى بقى. وعبد الحليم نزل فعلا ووقف جنب شاديه وقام قايل كل كلمه حب حلو قلتها له. المقطع ده يعني شوف جمال بقى عبد الحليم، انه يجي يغني مقطع صغير جدا مع شاديه وكلمات كانت عبد الرب محمد اللي هي مخصم له مده، وكلمات كل ما تحب قلتها لي بتاعت موسى جمال عزيز. شوف اربع عمالقه علشان دقيقه عشان دقيقه او نص اقل من نص دقيقه. روح جميله. روح جميله وفن راقي. مش فن كده يعني مش يقول مثلا انا حزنني حتى لا مش هروح او لا. ده هو عبد الحليم ليه قال له البس وانزل. تعالى لبس ونزل وجه وقعد في الاستوديو لحد ما جاء المقطع ده وقف جنبها وقام قايل كل كلمه حب حلوه قلتها لي وكملت. وفضل عبد الحليم قاعد واهلنا الموجي وشاديه على العمل ده، كان عاجبه جدا جدا جدا. فهو ده يا ريت ده اللي نسمعه مع بعض. مخاصمني بقاله مده وتحديدا وفتحت الراديو مره على غنوه بتعجبه. وفتحت الراديو مره على غنوه بتعجبه، جبت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه. وفتحت الراديو مره على غنوة بتعجبه، سبت التليفون عليها وانا بقصد اغلبه. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي. سمعها للنهاية وفرحت انه معاي، سمعها للنهاية وفرحت انه معاي، من غير ما هو يعرف وقفلت السكة تاني. بقيت منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني، بقيت منه يا ناس وحشني وخصامه كمان حيشني. كلمت وسمعت حاسه وقفلت السكة تاني تاني. ورجعنا مستمعينا وموجة نغم، وبيشرفنا الليلة الموسيقار الكبير الموجي الصغير، وسهرة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد فارس النغم الموسيقار الكبير محمد الموجي. الفنان القادم يا ترى هيكون مين؟ حابب أن يكون محرم فؤاد، لأنه محرم فؤاد علامة كبيرة مميزة في الموسيقى والغناء. طبعا. وله طابع خاص. وله طابع طبعا. اكتشاف الموجي، لأن الموجي هو أول من لحنه، وكان الموجي عامل مدرسة غنائية كان فيها بقى محرم فؤاد، مهر العطار، والتلباني، وشريف فاضل، ومها صبري، وكمال حسني، وعادل مأمون، كل دول طلعهم الموجي بألحانه من خلال مدرسة الموجي يعني اللي هو كان بيعملها يعني. وطبعا لحن للفنان الكبير محرم فؤاد اجمل الاغنيات. رمش يعني عينه والحلو دار شباكها، يا حبيبي والاخر جرح ايه، وانت عني بعيد، ندم، والنبي كده العزال، من اجمل الاغنيات الحقيقه. بالزبط. لو توقفنا عند اغنيه ممكن حضرتك تحكي قصتها النهارده بشكل خاص وحصري

معينا مع موجة نغم اللي بيشرفنا فيها الليلة الموسيقار الكبير الموج الصغير، وحلقة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد فارس النغم الموسيقار الكبير محمد الموجي. وأجمل الذكريات وحضرتك منورنا جدا أستاذ الموج الصغير. أيضا يا فندم الوالد لحن أجمل الألحان للفنانة الكبيرة ناجاة الصغيرة. طبعا عملها لأن كتير حلوة جدا، منها إيه هو ده وعيون القلب. وعيون القلب يعني يمكن عيون القلب دي عادتها لجماهير تاني لأن كانت إيه وقعد فترة ما بتغنيش، فعيون القلب دي كانت النقلة بتاعتها اللي هي رجعت بها للجمهور، وكان رجوع قوي جدا جدا الحقيقة لعيون القلب. وكل الدنيا برضو بتغني عيون القلب إلى الآن. صحيح، فهو طبعا عمل مجموعة كبيرة من الأغنيات وأيضا أما براوة. وأما براوة دي كانت لحنها جميل راقص ورائع مع أنها نزلت برضو في الفيلم، برضو ما عملش تأثير قوي لحد ما بقى بعد الفيلم كتير جدا بدأت الغنوة دي تطلع. يعني هو كان سابق عصره الحقيقة. هو ده الغريب بقى في الموجي بطابع لحني، إن هو دائما سابق عصره، دائما ألحانه باقي على طول، ما قولكش ما خلاص عمل غنوة وراحت أو ما نرجعلهاش تاني، لا. فحتى في الخمسينيات كان سابق عصره، الغنوة بتاع سفيني مرة كانها معمولة الأيام دي، وإسباني ألبس بأني وقلبي خبي والحاجات دي كلها، كل ده عايش لحد دلوقتي. فكل ألحانه تحسيها إنها سابق عصرها، بدليل إن مثلا أم براوة كل المطربين والمطربات بيغنوها أو قعدوها يعني آخرهم باسمي وأنغام وكلهم غنوا أم براوة. وليها حكاية إن الموجي كان هو بيعمل الغنوة، كان الشاعر كبير أحمد فؤاد نجم قرا كلامه بتاع، قال له تعملها زي دي يا محمد؟ قال له مالها يعني؟ قال له يعني بس قلت حبيبي ودور حبيبي وحبيبي. قال له لا هتسمع اللحن، هو عارف هيعمل ايه. فقال له ما نشوف هتلحنها ازاي. فحضر معاه الاستوديو بقى يتنطط أحمد فؤاد نجم، قال له ايه ده، ايه ده، انت عملت حاجة انا مش متوقعها. احيى الكلمات. كلمات طبعا الشاعر كبير مرسي جميل عزيز. الوالد حس ان في نغمتين ناقصين في الغنوة ساعة التسجيل، فقام قال لهم انا حاسس بنغمات كده، نغمتين كده عايز تبقى موجوده. فقعدوا يدوروا في الالات الموسيقيه مش لاقيين، قال لهم هاتوا لي ازاز وكوبايات الاستوديوهات اللي جنبكم كده عشان اعمل رنات كده، رنه كده الاقي النغمه دي موجوده. ففعلا لموا الكوبايات والازايز وجمع معلقه وقعد ايه يجرب يجرب يجرب يجرب يجرب لحد ما لقى ازازتين، يعني هم دول النغمتين. هي دي النغمه اللي عايز اسمعها. شيلوا بقى كل الازايز دي وسيبوا لي ازازتين دول. وقعد على الارض، وكان زكريا عامر الله يرحمه كان هو اللي بيسجل الغنوة، قالوا نزلي بقى المايك على الازازتين دول وانا هقعد على الارض واعمل بالمعلقه كده. وفعلا قعدوا مع الكورال، تحس ان في الازازتين، صوت الازازتين موجودين مع الكورال. احنا هنركز جدا واحنا بنسمع اهم براوة دلوقتي مع صوت الكورال، هم مع صوت الكورال. مع صوت الكورال، مع صوت المزيكا، انما الكورال واضحه اكتر، يعني النغمتين دول واضحين قوي في المقطع اللي بيعيدوا فيها كورال اهم براوة. نسمع مع بعض اهم براوة وناخد بالنا ونركز جدا في الازازتين. عسف محمد الموجي. عسف محمد الموجي. واما براوة اشرب حدانا، قلت حبيبي ملانا وعطشانا عيانا، اروح له ولا اروح اشرب حدانا، اروح له ولا اروح وبلاش قهوة. اما